بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد تناولنا شروط لا إله إلا الله السبعة، وذكرنا أن بعض أهل العلم زاد شرط الكفر بالطاغوت، وذكرنا أنه متضمن لهذه الشروط لا سيما العلم بمعناها نفيا وإثباتا، ولا سيما الإخلاص. وكذا بعضهم ذكر الموت على ذلك، ولا شك أن هذا داخل في هذه الشروط، إذ أن هذه الشروط هي شروط النجاة يوم القيامة. فمن قال لا إله إلا الله وأتى بهذا ثم انتكس وارتكس وارتد على عقبيه لم تنفعه هذه الأمور، وكأن شيئا لم يكن، إذ أن العبرة بالخواتيم. ثم نعرج بعد ذلك على أدلة شروط لا إله إلا الله. إذ أننا ذكرنا أن هذه الشروط إنما ذكرها أهل العلم استقراء لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليست من عندياتهم، بل هي من ما علموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل شرط أدلة عديدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا يشير الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى بعض هذه الأدلة. نعم، أدلة شروط لا إله إلا الله، أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقوا بألسنتهم. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أدلة هذه الشروط من الكتاب والسنة، ويكفي لكل شرط دليل، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال بأبي هو وأمي ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه صلى الله عليه وآله وسلم. من أدلة العلم وأنه شرط من شروط لا إله إلا الله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد هذه الكلمة إلا به، من أدلة ذلك قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم بعد العلم، إذ أن هذه الآية من سورة محمد وهي سورة مدنية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إمام الموحدين، فأمر بالعلم بعد العلم تأكيدا على هذا الجانب، مع كونه من إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أمر بعلم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله. فدل على أنه لا يكفي أن يقول المرء لا إله إلا الله دون العلم بها نفيا وإثباتا، بل لا بد أن يكون من العالمين بمعناها لا معبود بحق إلا الله. أيضا من الأدلة على ذلك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فيشهد بلسانه على حقيقة صحيحة يعلمها، فلا يكفي للنجاة أن يقول لا إله إلا الله ولا يدري ما معناها، أو هو من أهل لغة أخرى قيل له قل لا إله إلا الله ردد خلفي فردد، وهو لا يعرف معنى هذه الكلمة، فلا يقال بأنه صار بذلك مسلما. لو أن رجلا مسك أحد الأعاجم فقال له ردد خلفي لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ارتكب أمرا من أمور دينه كاليهودية أو النصرانية، لا يقال بأنه ارتد، لأنه أصلا ما دخل في الإسلام، لأنه قال هذه الكلمة ولا يعلم معناها. فالعلم بلا إله إلا الله هو من شروط هذه الكلمة. قال ومن السنة أي من أدلة شرطية العلم من السنة، كما ذكر بعض الأدلة من القرآن ذكر من السنة. قال الحديث الثابت في الصحيح، وها هنا يشار إلى مسألة أن المحدثين إذا ذكروا لفظ الصحيح أو في الصحيح لا يريدون به إلا صحيح البخاري، بعكس ما من توسع في ذلك من بعض أهل العلم الذين لم يشتغلوا بالحديث أصالة، كما هو الحال مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحيانا يذكر وجاء في الصحيح ويعني في صحيح مسلم. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول وجاء في الصحيح كها هنا، أو جاء في الصحيح من حديث عثمان، وهذا الحديث لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم. فعند المحدثين إذا أطلق الصحيح أو اسم الصحيح أو جاء في الصحيح أو أخرج في الصحيح فلا يراد به إلا البخاري. لكن هنا الشيخ ذكر الحديث الثابت في الصحيح، وهذا الحديث إنما هو عند مسلم وليس عند البخاري. قال عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا لا يكفي أن ينطق بلا إله إلا الله دون أن يعلم معناها، بل إن من شروطها أن يعلم بمعناها نفيا وإثباتا، وعلى ذلك يدخل الجنة. فإن كان لا يعلم ذلك لا يدخل الجنة، مفهوم المخالفة من الحديث الذي رواه مسلم من حديث عثمان. نعم. ودليل اليقين قوله تعالى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك عبد غير شاك في فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. اليقين كما أستثنى أنه مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى علم اليقين، المرتبة الثانية عين اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين. قال ودليل اليقين أي والدليل على أن اليقين من شروط لا إله إلا الله، وعد هذه الأدلة منها إنما المؤمنون، وهنا إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وذكرنا آنفا أن الشك والريب عكس اليقين، منافي لليقين، ضد اليقين، وكما قيل بضدها تعرف الأشياء. فعكس ومقابل اليقين الشك والريب. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن الصادقين أنهم يؤمنون بالله ورسوله وليس فقط ثم لم يرتابوا، لا يداخل إيمانهم شك ولا ريب. فهم مستيقنين بذلك الإيمان. علم من ذلك، الشاهد من ذلك، أن الريب والشك من نواقض الإسلام كما سيأتي في أنواع الكفر، وأن اليقين من شروط لا إله إلا الله. قال: ومن السنة، أي من الأدلة في السنة على أن اليقين من شروط لا إله إلا الله، الحديث الثابت في الصحيح. أيضا نقول كما قلنا آنفا هنا، هذا الحديث أخرجه مسلم لم يخرجه البخاري، والفائدة أن المحدثين إذا قالوا في الصحيح فلا يريدون به إلا البخاري. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فالشاهد من هذا الحديث غير شاك فيهما، فتبين أن اليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. إذا قال عبد لا إله إلا الله ولقي الله بها ولكنه شاك فيها أو مرتاب فيها، فهذا لا يدخل الجنة، لأنه قال إلا دخل الجنة. مفهوم المخالفة أنه إذا شك فيهما لا يدخل الجنة، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله واليقين فيها شرط من شروطها، شرط من شروطها. قال أيضا: ومن الأدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. هذا الحديث هو قطعة من حديث طويل، وفي ذلك جواز الاقتصار على موطن الشاهد من الدليل، وهذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله في الاجتزاء من الأحاديث موطن الشاهد، بعكس الإمام مسلم رحمه الله فيرى أنه يسوق الحديث برمته، وإن كان يستشهد ببعضه أو بجزء منه، فلما أراد أن يدلل على القضاء والقدر ساق تلك القصة الطويلة لما أتى أولئك الرجلان لابن عمر وذكر له عن معبد الجهني وما ظهر من القدر، فحدث ابن عمر عن أبيه عمر أن رجلا شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، حديث جبريل الطويل. والشاهد منه ماذا؟ في تعريف الإيمان: ويؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فأراد هذا الشاهد فقط فساق الحديث كله. هذا منهج الإمام مسلم رحمه الله في الاستدلال. الإمام البخاري رحمه الله في الاستدلال منهجه أن يقتصر على الشاهد من الدليل، وهذا فعل كثير من الأئمة كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ها هنا، فاقتصر من هذا الحديث الذي هو أن الصحابة افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا أنه قد أخذ أو أسر، فكل منهم ذهب في طريق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتسور أبو هريرة رضي الله عنه حائطا أي بستانا، فلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه فأخبره بالخبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. الحديث فالشاهد منه نعم سنأتي إن شاء الله في المصطلح، ولكن الذي يظهر أن فعل البخاري حسن وهو الأظهر من أقوال أهل العلم يجوز يعني. نعم في القرآن يعني نعم نعم الموطن الدلالة من الدليل نعم. ودليل الإخلاص قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة. نعم يجوز الوجهين. نعم الحديث والحديث. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي أسعد الناس بشفاعتي نعم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. وفي الصحيح عن عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والنسائي في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤله. نعم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على كون الإخلاص من شروط لا إله إلا الله. ألا لله الدين الخالص، فلا بد في الدين وهو العبادة لله عز وجل من الإخلاص. وقول سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلا تكفي العبادة بل لا بد من الإخلاص فيها، إخلاص العبادة لله عز وجل. فالذي يعبد الله ويعبد غيره معه ليس بمسلم، ولا ينفعه قول لا إله إلا الله إذ أنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. قال ومن السنة أي من الأدلة في السنة على كون الإخلاص من شروط لا إله إلا الله، قال الحديث ثابت في الصحيح، وهذا الحديث جاء عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. الشفاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هناك شفاعة وهي الشفاعة الكبرى، هي الشفاعة يوم الموقف ليفصل بين العباد، هذه الشفاعة الكبرى. وهناك شفاعة أخرى وهي أن يشفع الأنبياء ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع الشهداء لمن هم في دائرة الإسلام للموحدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. مهما ارتكب من ذنوب، مهما ارتكب من معاصي، ولكنه في إطار الإيمان والتوحيد فذلك تقبل شفاعة الشافعين فيه. أما المشرك فهو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، فأولئك لا تقبل شفاعة أحد فيهم، لأن لقبول الشفاعة أمران: الأمر الأول إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، والأمر الثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فمن الذين تقبل فيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا، هنا الشاهد، خالصا من قلبه أو من نفسه. فإذا الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. قال وفي الصحيح عن عتبان بكسر العين، وأيضا يصح بضم العين، عثمان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. الشاهد من هذا الحديث أين؟ يبتغي بذلك وجه الله. فإذا ها هنا الإخلاص، لا يبتغي بذلك أن يهرب من محاسبة الدولة الإسلامية، لا يبتغي بذلك أن يتعوذ من السيف، فهذا قد ينجيه في الدنيا ولكن لا ينجيه في الآخرة، لابد أن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. فها هنا دليل على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. وللنسائي الإمام النسائي صاحب السنن له أيضا كتاب في أعمال اليوم والليلة، أخرج في هذا الكتاب هذا الحديث عن رجلين من الصحابة، وهنا لم يسمي الرجلين، كذلك جاء عند الطبراني هذا الحديث دون ذكر للرجلين من هما. ولكن هل تضر هذه الجهالة؟ لا تضر هذه الجهالة. لما؟ لأنها جهالة الصحابي، فجهالة الصحابي لا تضر كما سيأتي معنا في المصطلح. ذكر الحديث والشاهد فيه مخلصا بها من قلبه، فهذا دليل على أن الإخلاص شرط من شروط لا إله إلا الله. نعم. ودليل الصدق قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. نعم. دليل الصدق: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون، أي لا يختبرون. فأصل الفتنة في كلام العرب من قولهم فتنت الذهب، أي أدخلته النار. فالذهب يتميز عن الشوائب العالقة به بالنار، لا بد من إدخاله في النار، لا بد من امتحانه، لا بد من اختباره. فكذلك المؤمن، يعرف المؤمن الصادق من الكاذب بالامتحان. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي ولقد اختبرنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هناك أناس يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم كاذبون في ذلك، كاذبون في دعواهم الإيمان، فهؤلاء لا يقبل منهم. فدلت هذه الآية على أن الصدق شرط من شروط لا إله إلا الله. أما الكاذب فهو منافق كما جاء في الآية التي استدل بها بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا يقولون ذلك؟ إنما هم يخادعون الله والذين آمنوا. فهؤلاء هم المنافقون الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. هناك كفار ظاهرون معروفون معلومون، وهناك مؤمنون ظاهرون معروفون، وهناك بين هؤلاء وأولئك يخفون أمرهم على الناس، يخادعون الله والرسول وما يخدعون إلا أنفسهم. فأولئك كان عقابهم عند الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون، ليسوا بواضحين، ليسوا بصريحين. الكفار على جهة والمؤمنون على جهة، فهؤلاء دخلوا وشقوا صفوف المؤمنين متظاهرين بالإيمان، فهم في الدرك الأسفل من النار لكذبهم. قال: ولهم عذاب أليم بما كانوا ماذا؟ بما كانوا يكذبون. فبسبب كذبهم في دعواهم الإيمان في نطقهم بالشهادتين أدخلوا النار، فدل ذلك على أن الصدق في لا إله إلا الله هو من شروط لا إله إلا الله. قال: ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه. هذا هو الشاهد، وهذه هي الدلالة من الدليل على أن الصدق من شروط لا إله إلا الله. قال: إلا حرمه الله على النار. فإذا الذي لا يصدق في قوله لا إله إلا الله فهذا لا يحرم على النار والعياذ بالله. نعم. ودليل المحبة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. دليل المحبة أي كونها من شروط لا إله إلا الله، وذكر منها: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن شروط الإيمان محبة الله سبحانه وتعالى وتقديمها على كل ما سواه من المحاب، كما قال عن أولئك الذين أثبت الله سبحانه وتعالى كذبهم في الإيمان: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. كيف حولوهم وصيروهم إلى أنداد؟ قال: يحبونهم كحب الله. فقد يبلغ بالمرء محبة إنسان أو بشر أو حجر إلى أن يصيره ندا لله، كيف ذلك؟ أن يقدم حبه على حب الله. قال: أندادا يحبونهم كحب الله والعياذ بالله. قال: في مقابل أولئك الذين عبدوا غير الله والذين اتخذوا أندادا، في مقابل أولئك قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فدل ذلك على أن المحبة من شروط لا إله إلا الله. كذلك في مقابل الذين ارتدوا عن دينهم كما قال: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإذا من أول معالم وصفات وخصائص أولئك أنهم يحبونه عز وجل، فهذا يدل على أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، وأن من لم يحب الله سبحانه وتعالى ليس بمؤمن وإن نطق بالشهادتين. فرجل يشهد أن لا إله إلا الله وهو صادق في ذلك ومخلص في ذلك ومستيقن في ذلك ويعلم معنى ذلك، ولكنه لا يحب لا إله إلا الله، لا يحب الله عز وجل، فهذا ليس بمؤمن. قال: ومن السنة أي من أدلة ذلك في السنة ما ثبت في الصحيح، وهذا الحديث قد جاء في البخاري ومسلم، ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجدها حقيقة وحسا ومن قبيل الأمور الحسية والمعنوية. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا هو الشاهد، وهذا موطن الدلالة من الحديث، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فأثبت أن الحب هو من شروط لا إله إلا الله. نعم. ودليل الانقياد ما دل عليه قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، وقوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، أي بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا هو تمام الانقياد وغايته. نعم. ودليل كون الانقياد من شروط لا إله إلا الله وعد منها، والانقياد الاستسلام لما جاء عن الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي وانقادوا له ولما جاء عنه سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي ممن انقاد لله ولشرعه عز وجل. وهكذا في بقية الأدلة، إلا أنه ساق دليلا آخر وفيه التصريح بأن من فعل ذلك، من أسلم وجهه لله، من انقاد لشرع الله، قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي الإسلام، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله كما قال بعض أهل التفسير. أيضا من الأدلة: فلا وربك لا يؤمنون، لله عز وجل أن يقسم بما شاء عز وجل، وليس للعبد أن يقسم إلا بالله عز وجل. الله سبحانه وتعالى عندما قرر مسائل كثيرة أقسم بالعصر وأقسم بالضحى وأقسم بالفجر وأقسم بالشمس وأقسم بالقمر وأقسم بغير ذلك، ولكنه عز وجل لما أراد أن يبين هذه المسألة الخطيرة أقسم بذاته العلية عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو موطن الشاهد، فالإسلام هو الاستسلام المطلق لله بالتوحيد ولشرعه بالطاعة. فإذا لا بد من الاستسلام للا إله إلا الله ولما دلت عليه. قال: ومن السنة قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث رواه الإمام الطبراني وأبو نعيم، وقال الإمام النووي رحمه الله رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، ولكن تعقبه عدد من أهل العلم كالحافظ ابن حجر الحنبلي رحمه الله، وذكر أن إسناده ضعيف. قال: وهذا هو تمام الانقياد وغايته، أي هذا الحديث يدل على تمام الانقياد وغايته. فهناك أصل الانقياد، هذا لا بد منه، ولكن أن يأتي بكل طاعة فهذا تمام الانقياد وليس أصله. نعم. ودليل القبول تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير من نذير إلا أدركوها إنا وجدنا أنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها قيعان قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا زروعهم وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل منفقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع لذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أحسنت. نعم. ودليل القبول أي ودليل أن القبول والدليل على أن القبول من شروط لا إله إلا الله. وذكر بعض الآيات عن أولئك الكافرين ما سبب كفرهم وعدم قبولهم لشرع الله. إنهم كانوا أي الكافرين كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فلا يقبلونها استكبارا. فدل ذلك على أن من لم يقبل لا إله إلا الله هو ليس بمؤمن وإن قالها. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المثال. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم أن يأتي الأمثال الحسية للأمور المعنوية يوضح ويقرب المعاني إلى الأذهان. ضرب هذا المثل مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فليس كل أرض يصيبها الغيث تنبت بل هي على أقسام. هذا الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فهذا مثل من قبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به. هذا مثله كمثل الأرض النقية التي قبلت هذا الماء وأنبتت العشب والكلى وهذا هو الشاهد من الحديث وكذا ما جاء بعده. قال وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هؤلاء هذه الأرض التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس ولكن هي ما انتفعت هي كالجسر الذي عبر الناس فوقه إلى الجنة وقذف به في النار والعياذ بالله. هؤلاء مثلهم كهذه الأرض التي أمسكت الماء فشرب الناس منه وأخذوا منه لزروعهم يسقون انتفعوا منه، ولكن هذه الأرض هي ما انتفعت، فهذا قسم آخر من الناس مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء مثل مثل المنافقين الذين يقولون ما لا يعتقدون. قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هؤلاء مثلهم مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، لم يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، فمن الناس من يقبل ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الناجي. هذا مثله كمثل الأرض التي أمطرت السماء عليها فقبلت الماء وارتوت وأنبتت، وآخرون أخذوا هذا الهدى والنور والعلم وتشبعوا بما لم يعطوا وتزيوا به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخشى ما أخشى عليكم منافق عليم اللسان أو جدال منافق بالقرآن. فهؤلاء يحفظون ويحملون العلم ولكنهم هم ما انتفعوا به لأنفسهم، هؤلاء لم يقبلوا في الحقيقة، وإن كانوا يقبلون هدى الله في الظاهر لكنهم لم يقبلوا في الحقيقة. هؤلاء مثلهم كمثل الأرض التي حفظت الماء للناس وأخذوا منه ولكن هذه الأرض ما انتفعت. ومثل آخر وهو القيعان، هذه لا تمسك الماء حتى ينتفع الناس منه ولم تنتفع هي بهذا الماء. فهذا الذي لم يقبل شرع الله ظاهرا وباطنا، فهناك من قبل شرع الله وهناك من قبل شرع الله ظاهرا ولم يقبله باطنا، وهناك من لم يقبل شرع الله ظاهرا ولا باطنا، وأولئك هم الكفار. فهناك مؤمن وهناك منافق وهناك كافر. فالشاهد من هذا الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبول ما جاء به وعدم قبوله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فهذا يدل على أن القبول شرط من شروط لا إله إلا الله. فهذه بعض الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بها المصنف ليدلل على أن هذه الشروط. نعم، هذا الحديث جاء في البخاري ومسلم. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.